أو لون. يقولون أنها تحفظ حرارة ولها ميزات غير بعد بعد النار تحفظ حرارة. إيه لكن يمكن يستخلص منها ذهب أو فضة بحيث يكون المستعمل مستعمل للذهب والفضة أو مجرد لون؟ لا إذا كان فيه مادة الذهب والفضة حرام، أما إذا كان مجرد لون فلا. معروف معروف هذا مر علينا. أنا صار عندي قلم من نوع الشفر كتبت فيه صفحات كثيرة جدا يمكن ألوف لأن ريشته زينه تمشي وأنا ما أعلم الشيء، قيل لأنه ذهب أن الريشة ذهب وبالفعل ثبت أنها ذهب ومريحة جدا في الكتابة. ثم فكرت في الحل الذي يمكن لأن إذابته ووضعه في يعني نوع ذهب ما يعدل شيء بالنسبة لقيمة القلم، ففكرت أن أهديه للنوع الثاني للجنس الثاني للنساء، لكنه أيضا ممنوع للنساء ما هو بحلي، ليس من الحلي ليباح للنساء، وإن كان استعمالها له أسهل من استعمال الرجال، لكن لا يدخل في الحلي المباح. يقول الشرب في آنية الذهب والفضة حرام. تذوب ويستخلص الذهب منه إذا كان فيه جرم ذهب نسبة ذهب ولو قلت يذاب ويخرج الذهب عنه. والله المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ما يستعمل هذه الأشياء، يجرجر في بطنه نار جهنم، وحقيقة الذهب موجودة فيما يستعمله مشكلة ولو قلت. لا قد يكون، قد يقول قائل أن العمل على استخلاص هذه النسبة أكثر قيمة من قيمة هذه النسبة، لكن يبقى الوعيد على حاله. وش لا مستودع؟ يعني ما تستخدم تركان ذا وش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أهدى أو أعطى عمر الحرير أهداه لقريب له من المشركين، مع أن الحرير حل سهل يهدى لامرأة أمره أسهل من الذهب. أخي أنت خلاص العلة موجودة. شيخنا الله يبارك في بعض الأطباء يستخدمون الفضة في بعض العلاجات. العلاج ما فيش، العلاج ما فيش، ما في مشكلة. لا لا بد. إذا احتاج إليه علاج فلا مانع من استعماله. الحرير يستعمل علاج الجرب مثلا الحكة لا مانع، والعرفجة بن هرثمة قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة فأنتن ثم اتخذ له أنف من ذهب ومشى، ما في شيء العلاج غير. حتى إذا ركب بعض الأعضاء مثلا مثل سن فضة أو كذا؟ لا السن عند الحاجة إليه إذا كان ما يقوم مقامه غيره لا بأس. يعني إذا وجد بديل إذا أي نعم لا ما يجوز. النحاس يستخدم في المسجد مثل بعض المساجد الأبواب والمزاين يطلع بالذهب حتى لا يتغير لون من هذا النوع. أحيانا تدخل بعض المذاهب مثل الحنفية يتوسعون في مثل هذا في زخرفة المساجد وغيره، يتوسعون أكثر من ذلك، فموجود في مساجدهم شيء من هذا، معروف أن باب الكعبة وميزاب الكعبة كل هذا، لكن هل نقول أن هذا من هذا النوع فيحرم، أو نقول أن بيت الله يجب تعظيمه احترامه ورفع شأنه؟ على كل حال هذا وجد ولو استشرنا فيه، ولا الأصل من يملك؟ وين؟ الأهل المسجد أو الكعبة من يملك؟ هل هو مملوك لشخص؟ لا لا، هو الذي قل قيل بالتحريم يباع ويدخل في بيت المال، لكن عالم توسعين الحنفية يرى أكثر من ذلك. من هو؟ تعرضنا لذكرنا مع ذكرهم. عمر بن عبد العزيز أول ما تولى أخذ الذهب اللي على زوجته أدخلوا بيت المال، وجميع ما يملكه بنو مروان أدخلوا في بيت المال، وجاء واحد يشتكي لسليمان قال إن أباك منحني أرضا، فجاء عمر بن عبد العزيز فأخذها، وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها، قال اللي منحك الأرض ما تقول رحمه الله، واللي أخذ تقول رحمه الله، قال مش أقول الناس كلها تقوله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك ورعه واحتياطه وزاد في ذلك، يعني حتى الشيء المباح تورع عنه بالنسبة لنفسه وأهله، وعلى كل حال قياس ما هو وارد، الناس يبحثون عن المباح الآن وهو يفعل ما فوق ذلك. الله المستعان. شو هي لهم في الدنيا؟ لهم في الدنيا. عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب أهدى الحرير لأخيه المشرك، حرم ثمنه ما باعه بيع. هل هو حرام عليهم؟ مخاطبين بالفروع، بس النص لهم في الدنيا، يعني هم لهم من جهة الاستحلال لا من جهة أنه حلال، هذا اللي يقول الجمهور، ويصير حراما عليهم أيضا، لكن مسألة الآن الحيوانات المحنطة التي ملأت البيوت تخرجها على أي أساس؟ ها؟ محنط ترى، وين هو؟ حنط أبو عبد الرحمن. بيطلعها إن شاء الله، بخليها. قسم أنت بتبيع بس. تستخدم. تنتظر الفترة الجاية. تلقى من يفتيك. يقول رحمه الله: الشرب في آنية الذهب والفضة حرام، وإن كان قدح عليه ضبة فضة، ضبة فضة ضبة في الإناء إذا انكسر يرمم بما تيسر من حديد، لكنه يصدع الحديد ويؤثر في الماء، فيستبدل بالفضة التي لا تصدى. فإذا كانت الضبة هذا الترميم من ذهب حرم مطلقا، حرم استعماله مطلقا، وإن كانت الضبة وتكون يسيرة مع

بعض الناس ما يبون يوصي في الفتن يا أحسن الله. هذا إذا ادلهمت الأمور ولا عرف وكثر الأمر ويما قاتل ولا مقتول. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الفساد والمفسدين. ها؟ طريقة دخول البيت وهيئته اللي دخل فيها وكذا، الإنسان يعرف هل هو مخطئ أو غير مخطئ، هل يمكن أن يدفع بشيء؟ اللي داخل بسلاح هذا ما اللي يغلب على الظن أنه قاصد. سوى على كل حال هو مأمور بالدفع والأسر، إذا كان له أن يضرب ما يضمن، فله ضربه بأسهل ما يخرجه، بأسهل ما يخرجه مضاف إليه مضاف ما يخرجه به. فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه بحديدة، لأن عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، مدرس ضرب طالب بقلم وتعفن محل الضرب ومات، شو الحكم؟ يضمن ولا ما يضمن؟ العادة جرت بأنه يضرب ولا يؤثر. فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا، لأنه في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، فهو شهيد لكنه شهيد آخر وليس بشهيد، ما تجري عليه أحكام الشهيد، غسل يكفن يصلى عليه. ثم قالوا ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه. ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، لأن على أصحاب البهائم حفظها بالليل، العادة جرت أنها تحفظ بالليل، وأصحاب الزروع ينامون. وما أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه، لأن على أصحاب الزروع أن يحفظوها بالنهار، لأنهم في الغالب صاحين ويعملون فيها، فهم قادرون على حفظها بخلاف الليل اللي هو محل النوم. إيه؟ احنا في مصر اصحاب الزروع ما عنده مزرعه واحده، يعني عنده مزرعه هنا ومزرعه اخرى، وصاحب المواشي هذا الله يعزك مامور بضبطها، مامور بحفظها بالليل. اي نعم، هذا بالليل. واما بالنهار عندنا ما ترعى، تربط في حظائر وتعلم ما ترعى. على كل هذا الحكم الشرعي، إذا طرأ على الظروف والأحوال وهذه تربط بالنهار وتطرق بالليل. الآن اللي الأكثر ما يشكل حوادث السيارات بسبب هذه البهائم، بالليل يضمنه على ما جاء في الخبر، وبالنهار على الإنسان أن ينتبه ويتيقظ. والأصل أن البهائم تسيب للراعي، منفذ تدخل منه. لا، أحيانا يكون الفتح ما هو من صاحبها، بسبب حادث، بسبب حادث انفتح. قصدي يا شيخ أن هي بوجود هذه الحواجز. إيه، لكنه في النهار يشوف من بعيد، شوف من بعيد، فإذا كان يسير السرعة المقررة في نهار في الغالب أنه يتلافى، أما إذا زاد على السرعة أو كان نظره ضعيف ولا كان